الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبكم وأن يجعلها نقية طاهرة مطهرة من كل سوء وخبث ومرض. نبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل بالكلام عن أحكام الأطعمة، ما الذي يجوز لنا أن نأكله من الأطعمة سواء كانت من الحيوانات أو غيرها، وما الذي لا يجوز، وما هي أحكام الصيد والزكاة، ولعلنا أيضا نذكر أحكام الأيمان والنذر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: كتاب الأطعمة. يباح كل ظاهر لا يضر، ولا يحل نجس كميتة ودم، ولا مضر كسم ونحوه، وحيوانات البر مباحة إلا الحمير الإنسية، وما له ناب يفترس به كالأسد والنمر والفهد والكلب والقرد والدب غير الضبع، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والبومة ونحوها، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب، وما يستخبث كالقنفذ والوطواط والفأرة والحية، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. الأصل في الأطعمة أنها على الإباحة، وإذا وجد طعام جديد فحينئذ نقول بأن حكمه هو الإباحة، وذلك أن الأطعمة على أربعة أنواع: طعام ورد فيه دليل إباحة فنحكم بإباحته، مثل الدجاج، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج فيدل على إباحته. النوع الثاني أطعمة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها أو ورد في النص، مثل الخنزير. والنوع الثالث ما وجد فيه دليل إباحة ودليل تحريم، فهذا نغلب جانب التحريم فيه. ومن أمثلته مثلا لحوم الحمر الإنسية، فقد ورد فيها حديثان، أحدهما بالنهي والآخر بالإباحة، فنقول حينئذ نغلب جانب التحريم ونحكم بأن دليل التحريم يكون ناسخا لدليل الإباحة. النوع الرابع ما لم يرد فيه دليل إباحة ولا تحريم، فهذا نحكم عليه بأنه على الأصل، وهو أنه مباح. الأصل في باب الأطعمة الإباحة، ودليل هذا قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وإذا تقرر هذا فإن الاستدلال بالأصل إنما يكون لعلماء الشرع، لأن عامة الناس لا يعرفون هل هذا الأصل لا زال باقيا أو ورد دليل يدل على خلاف الأصل. ومن ثم فإن الاستدلال بالأصل إنما يختص به علماء الشريعة. المباح في الشريعة متقيد بعدد من القيود. القيد الأول أن يكون طاهرا، فأما النجاسات فإنها حرام ولا يجوز للإنسان أن يتناولها سواء كانت من الحيوانات أو من غيرها. ومن أمثلة ذلك ما صنع من مياه المجاري أو صنع من الخنازير، فهذا نجس لأن النص قد جاء بإثبات نجاسته. ومثله أيضا الميتة، قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الشرط الثاني ومن هنا فإن الميتة والدم هذه نجسات لا يجوز للإنسان أن يأكلها. والنوع الثاني أو الشرط الثاني أن يكون الطعام غير مضر، فأما إذا كان الطعام يضر بالبدن فإنه يمنع منه، سواء كان يضر بأصله كما في السم، أو كان يضر بوصفه أو بمقداره. مثال ذلك: المقدار الذي يتضرر منه البدن يمنع الإنسان من تناوله ولا يجوز له أن يأكله. لو كانت هناك نسبة معينة من الرز إذا تجاوزها الإنسان أضرت ببدنه، حرم عليه أن يتناول هذا المقدار الزائد لأنه مضر ببدنه. وقد جاء في الشرع نهي الإنسان عن الإضرار ببدنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. بالنسبة للحيوانات تنقسم إلى نوعين: حيوانات مائية لا تعيش إلا في الماء، فهذه الأصل إباحتها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ومن هنا فالحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر كالسمك والحوت ونحو ذلك هذه يجوز أكلها ولا تحتاج إلى زكاة. وأما الحيوانات التي تعيش خارج البحر، سواء كانت لا تتمكن من العيش في البحر مثل الإبل والأغنام، أو كانت تلك الحيوانات برماوية تعيش بين البر والبحر، فهذه ليست من حيوانات البحر مثل الضفدع والتمساح، فهذه لا بد أن نطبق فيها شروط إباحة حيوان البر. وحيوان البر الأصل فيه الإباحة بعد أن يذكى، إلا عددا من الأنواع. أول ذلك الحمار الإنسي، والمراد به الحمار الذي يعيش بين الناس، ليس الحمار الوحشي المخطط. فالحمار الإنسي ممنوع منه ولا يجوز للإنسان أن يأكله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور في يوم خيبر، وكانت قد طبخت من الحمر الإنسية. والنوع الثاني ما له ناب يفترس به، فكل حيوان له ناب يفترس به فإنه لا يجوز للإنسان أن يأكله، سواء ذكاه أو لم يذكه، طبخه أو لم يطبخه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. ومن أمثلة ذلك الأسد، فإنه من ذوات الأنياب التي يفترس بها، وهكذا أيضا الفهد والدب، فهذه كلها لها أنياب تفترس بها. بقي هنا الكلام في الفيل، فإن الفيل له ناب لكنه لا يفترس بهذا الناب، ولذلك وقع الخلاف فيه بين الفقهاء، والأظهر جواز تناوله وأنه لا حرج فيه لأن نابه لا يأكل به ولا يفترس به، ومن ثم لا يدخل في الحديث الوارد بالنهي عن ذوات الأنياب. هكذا أيضا من الحيوانات التي يمنع منها الطيور التي لها مخالب تصيد بها، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير. ومن أمثلته الصقر، فإن له نابا، فإن له مخلبا يفترس به ويصيد به. ومثل هذا أيضا العقاب، وهي نوع من أنواع الصقور. كذلك مما نهى العلماء عنه ما يأكل الجيف، فإن الحيوانات التي تأكل الجيف يمنع منها، ومثلوا لها بالنسر والرخم والغراب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال 5 يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب. ومن الضوابط التي اختلف فيها استخباث العرب لهذا النوع من الحيوانات، هل يجعل ذلك النوع ممنوعا منه أو لا؟ ومن أمثلة ذلك القنفذ، فإنه تستخبثه العرب، ولذلك منع منه طوائف من الفقهاء، قالوا لأن الله جل وعلا قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومن ثم فكل حيوان خبيث فإنه يمنع منه. وقد ورد في القنفذ حديث يمنع منه، وورد فيه أيضا، وقالوا أيضا بأن القنفذ يأكل الحيات، وذلك أنه يأخذ الحية من طرفها ويقرضها قليلا قليلا حتى يتمكن من أكلها. كل حيوان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه حرام، لا يجوز للإنسان أن يأكل منه. وكل حيوان جعل النبي صلى الله عليه وسلم في صيده بالنسبة للمحرم جزاء فإنه يثبت فيه، فإنه يكون مباحا. ولهذا قال أهل العلم بأن الضبع يجوز أكله، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع كبش، مع أن الضبع له ناب يفترس به، لكن قالوا بما أنه قد ورد فيه حديث فحينئذ نثبت إباحته. وسدلوا عليه أيضا بما ورد في السنن أن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه أصيد هو، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وجمهور أهل العلم قالوا بإباحته خلافا للإمام أبي حنيفة. ومن الأمور الممنوعة ما تولد بين حيوان مباح وحيوان غير مباح فإنه يمنع منه، ومن أمثلة ذلك البغل، فإنه يتولد من الفرس والحمار فحينئذ يمنع منه، لأنه قد اجتمع فيه جانبان، جانب تحريم وجانب إباحة، فيغلب جانب التحريم. وما عدا ذلك فإنه حلال، يجوز للإنسان أن يأكله إذا لم توجد فيه الضوابط السابقة. ومن أمثلة ذلك بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وسميت أنعاما لأنها من أنواع النعم التي يفاخرون بها. وكذلك من الأمور المباحة الخيل، فإنه يجوز تناول الخيل كما قال بذلك الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. ودليل ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأباح الخيل. وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. ودليل الحنفية على المنع من لحوم الخيل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، قالوا قرن بين الخيل والحمار والبغل، فدل ذلك على أن الخيل يأخذ حكم البغال والحمير في عدم جواز تناولها وأكلها. والاستدلال بهذا النوع من الاستدلال يسمى دلالة الاقتران، وهي دلالة ضعيفة عند أهل العلم، وذلك أنه إذا قرن بين شيء وآخر في حكم، فهل معنى ذلك أن كل أنهما يشتركان في جميع الأحكام وفي بقية الأحكام، أو يكون تماثلهما واشتراكهما في ذلك الحكم خاصة؟ إن قلنا بدلالة الاقتران قلنا بأنهم يشتركون في جميع الأحكام. هكذا من أنواع الحلال الوحشي من البقر، سواء كان وعلا أو ضبا أو غير ذلك، وهكذا أيضا الحمر الوحشية، فإنها نوع من أنواع البقر الوحشي وهي جائزة، فإنه قد ورد في الحديث حديث أبي قتادة أنهم لما جاءوا من المدينة إلى مكة في حجة الوداع شاهدوا بعضا منها فصادها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على صيدها وأكلها، وذلك قبل أن يدخل في إحرامه. ومما ورد في الحديث الضب، والضب قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكله وقال إني لم أجده في أرض قومي فأجدني أعافه، لكن أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أكله عدد من الصحابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فدل ذلك على أنه مباح. وهكذا أيضا النعامة، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل فيها جزاء إذا صادها المحرم، ومن ذلك أيضا الأرنب، فقد جاء في حديث أنس قال أنفجنا أرنبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وهكذا سائر الحيوانات المتوحشة إذا لم تكن من الأنواع السابقة. أما حيوانات البحر فإن كانت لا تعيش إلا في البحر فالصواب جوازها وإباحتها للحديث السابق. أما الضفدع فإنه ليس من الحيوانات البحرية، لأنه يعيش في البر ويعيش في البحر، وقد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فمنع منه طائفة، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه خبيثا، وأجازه آخرون وقالوا بأن الحديث الوارد في هذا ضعيف. كذلك من أنواع الحيوانات البرماوية التمساح، فإنه يعيش في البر ويعيش في البحر، لكنه من الحيوانات المفترسة، ولذلك له ناب يفترس به، ومن هنا فإنه لا يجوز أكله. وأما الحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها من الفواسق، ولذلك فإنه لا يجوز أكلها. حية البحر التي تعيش في البر والبحر يمنع منها أيضا، لأنها مما يدخل في الحديث السابق. وإذا اضطر، أما بالنسبة للجراد فقد ورد في حديث ابن أبي أوفى قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجراد لا يحتاج إلى ذكاء، لا يحتاج إلى ذكاء، يشوى أو يطبخ في الماء قبل، ولا يحتاج إلى ذكاء. وإذا كان الإنسان في مسغبة وكان محتاجا إلى طعام يقيم أوده، فإنه يجوز له أن يتناول من المحرم، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، في نصوص كثيرة تستثني حال الاضطرار، ولكن له شروط. الشرط الأول ألا يجد الإنسان طعاما آخر، فلو وجد طعاما آخر غير اللحم الحرام فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، حتى لو وجد طعاما يباع بثمنه المعتاد لم يجوز له أن يتناول الميت أو اللحم المحرم، لأنه يجد اللحم الحلال. الشرط الثاني ألا يتناول من اللحم الحرام إلا بقدر الضرورة، فلا يزيد فيها، لقوله تعالى غير باغ ولا عاد، يعني غير زائد في مقدار ما يأخذه من اللحم الحرام. كذلك يشترط ألا يغلب على ظنه أنه سيجد لحما آخر يكتفي به، وفي هذه الحال يجوز له أن يتزود من اللحم الحرام لاحتمال وجود الضرورة. ولو قدر أن الإنسان احتاج إلى لباس عند غيره أو طعام عند غيره أو ما لا يزول عينه، فحينئذ يجب على مالك أن يبذله. مثال ذلك إذا اضطر صاحبك إلى إناء لطبخ طعامه فيه وعندك إناء لا تحتاج إليه وجب عليك إعارته. ومثل ذلك أيضا لو أتيتم إلى بئر وكان معك دلا أو سطل ولم يكن معه شيء من هذا فهو يحتاج إليه من أجل الشرب وجب عليك بذله، ولا يجوز لك أن تمتنع من بذله. ومثل هذا لو كان هناك إنسان قد أكله البرد وخشي عليه من التلف وكان معك غطاء لا تحتاج إليه وجب عليك بذله له مجانا بدون مقابل، وذلك لأن لقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ذمهم الله لأنهم امتنعوا من عارية الماعون وهو الإناء مع حاجة الغير له. من الأمور التي تتعلق بالأطعمة إذا كان هناك شخص دخل في قرية من القرى ولم يكن فيها مطاعم ولا محلات تجارية يوجد فيها الطعام، فهل يجب على أهل القرية ضيافته؟ قال الإمام أحمد يجب على أهل القرية ضيافته، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وذهب الجمهور إلى عدم وجوب ذلك، ولعل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أرجح. والواجب في هذا يوم وليلة، وأما ما زاد عليه فإنه ليس بواجب، في اليوم الثاني مندوب، وبعد ثلاث يكره للضيف أن يقيم عند مضيفه لئلا يحرجه. مما يتعلق بهذه الأحكام أحكام الزكاة، وذلك أن الحيوانات لا بد من زكاتها إلا حيوانات البحر وإلا الجراد، فهذه لا تحتاج إلى زكاة. وقد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وحينئذ إذا كان الحيوان مقدورا عليه وجب أن يذكى، إذا لم يذك فهو ميتة، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يأكله. وقد تواترت النصوص بتحريم الميتة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة، والميتة هي الحيوان الذي لم يذكى، سواء كان قد وقع من شاهق فمات أو تردى في بئر فمات أو صدمه آخر فمات أو صعق بالكهرباء فمات هذه كلها حيوانات لا يجوز للإنسان أكلها لأنها لم تذكى. ويشترط في الذكاة 4 شروط: الشرط الأول أهلية الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا، فإن الله جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأما ذبيحة الوثني والمجوسي فإنها حرام ولا يجوز للإنسان أن يأكل منها. إذا وردتنا لحوم مستوردة ماذا نقول فيها؟ نقول لا بد أن نلاحظ ذلك البلد الذي وردت منه، فإن كان الغالب على أهله أنهم من المجوس أو من الوثنيين فلا يجوز الأكل من ذلك اللحم المذبوح في ذلك البلد، وإلا أن يشهد شاهد موثوق بأن الذابح له مسلم أو كتابي. وأما إذا جاء من بلدنا الغالب على أهله أنهم مسلمون أو أهل كتاب فالأصل جواز الأكل من ذلك اللحم، وبشرط أن يغلب على الظن أنه قد ذكي بحيث لا يجد رقبته معه مثلا، ويغلب على الظن أنهم لم يذكروا غير اسم الله عليه. من أهلية الذابح أن يكون عاقلا، فأما المجنون فإنه لا تحل ذكاته، فلو جاء مجنون وذبح شاة قلنا هذه ميتة ولا يجوز أكلها. وهكذا أيضا أما بالنسبة للصغير فإن ذكاته مجزئة خصوصا إذا كان مميزا. ومنه المراهق. ما المراد بالمراهق؟ الذي قارب سن البلوغ. وهكذا أيضا لو ذكت امرأة فإن ذكاتها مجزئة. وقد ورد في الحديث أن جارية كانت ترعى الغنم فوجدت شاة بها الموت، فأخذت حجرا فكسرتها ثم ذكت تلك الشاة بها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذكاتها. الشرط الثاني صلاحية الآلة التي يذبح بها، فإنه لا بد أن تكون الآلة حادة. أما الآلات التي تذبح بعرضها فإنها لا يجوز أكل ذبيحتها. مثال ذلك السكين حادة، ولذلك فإن الحيوان المذكى بالسكين يجوز أكله. أما لو أخذنا خشبة فضربنا بها الحيوان فحينئذ لا تحل تلك الذكاة. ومما ورد في الحديث النهي عن التذكية بالسن والظفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السن فعظم. وهكذا أيضا العظام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ما سبق بأنها عظام، فدل هذا على أن العظم لا يجوز أن يذكى به. الشرط الثالث من شروط الذكاة أن نقطع في رقبة الحيوان المذكى. الرقبة فيها 4 أشياء: حلقوم وهو مجرى الطعام، ومريء وهو حلقوم وهو مجرى النفس، ومريء وهو مجرى الطعام، وعرقان يجري فيهما الدم. وما الذي يجب في الذكاة أن يقطع من هذه 4؟ إذا قطعت 4 كلها فحينئذ تحل الذكاة باتفاق أهل العلم، لكن إذا اقتصر على بعضها فما هو المجزئ من ذلك؟ قال طائفة: يجزئ الحلقوم والمريء، كما هو مذهب الإمام أحمد. قالوا: لأنهما مجرى الطعام والنفس ولا تبقى الحياة بعدهما. وقال طائفة: لابد مع هذين الاثنين من أحد الوجهين. وقال آخر: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. فدل هذا على أنه لابد من إنهار الدم، لابد من إنهار الدم، والدم لا يخرج إلا بقطع أحد الودجين. الشرط الرابع التسمية، فإذا ترك الإنسان التسمية عمدا لم تحل ذبيحته عند جماهير أهل العلم خلافا للإمام الشافعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتسمية. أما لو نسي التسمية، لو نسي التسمية، قال الجمهور الذبيحة مجزية. وقد ورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الأعراب يأتوننا باللحمان لا ندري سموا الله عليه أو لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا عليه أنتم وكلوا. أما لو ولا بد أن توجد الذكاة حال حياة الحيوان المذكى. أما لو ماتت الميتة وأتي بالسكين فقطعت رقبتها، فحينئذ نقول هذه التذكية غير مجزية. لماذا؟ لأن الذكاة لم تأتي للحيوان حال حياته. متى يعرف بأن الحيوان كان فيه حياة حال الذكاة؟ إذا تحرك بعد ذكاته، فإنه إذا تحرك دل هذا على أنه مما يجوز أكله. والفقهاء استحبوا التكبير مع التسمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته كان يسمي ويكبر، وكذلك يستحب أن يوجه إلى القبلة، وأن تحد السكين، وأن يسرع في ذبح الحيوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ونهى عن حد السكين والبهيمة تشاهد، ونهى عن ذبح البهيمة وأختها تراها، وما ذاك إلا شفقة بحال هذه البهائم. لو قدر أنه لما ذبح الشاة أو الناقة وجد في بطنها جنينا، فحينئذ إن كان فيه حياة فلا بد فيه من ذكاة مستقلة، وأما إذا لم يكن فيه حياة فإنه هل يكتفى بذكاة أمه أو لا بد من ذكاة جديدة؟ الأظهر من قول أهل العلم أنه لا يحتاج إلى ذكاة، لأنه جزء من أجزاء بدن أمه، ومن ثم فإنه لا يحتاج إلى ذكاة. لكن لو خرج من بطنها بعد وفاتها حيا، فحينئذ لا يجزئ إلا بذكاة. والذكاة على نوعين: النوع الأول الذبح، ويكون في أسفل الرقبة، ويكون في البقر والغنم، ويكون النوع الثاني النحر، ويكون الأول في أعلى الرقبة والثاني النحر في أسفل الرقبة، في الوهدة التي تكون بين الصدر والرقبة، فهذا يكون للإبل خاصة. نتكلم بعد هذا عن الصيد. لماذا أفردنا الصيد بحكم مستقل؟ لأن الصيد لا يتمكنون من ذكاته، ويرمى الصيد أو يرسل إليه الحيوان فيموت قبل أن نتمكن من ذكاته. ما تمكنا من ذكاته وجب أن يذكى، وإذا مات قبل تذكيته فهو حرام، لا يحل ميتة. مثال ذلك: أطلقت على طير بمسدسك، فأتيت إلى الطير وإذا هو لا زال في الحياة، وأنت لم تصب إلا جناحه، فحينئذ لا بد من تذكيته. لو مات بعد ذلك، بعد أن أمسكت به ولم تذكه، فإنه ميت لا يجوز أكله. وأما إذا أتيت إليه وهو قد مات، فهذا ما يتعلق بالصيد الذي معنا. ويشترط لإباحته 4 شروط. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، بأن يكون مسلما أو ذمي أو كتابيا. أما لو كان الصائد مجوسيا أو مشركا فإنه لا يحل صيده، لأن إذا لم يحتحل ذكاته فلا يحل صيده. الشرط الثاني أن تكون الآلة مما يصلح للذكاة، سواء كان بسهم أو بإطلاق رصاصة من المسدس، أو كان بجارح معلم سواء من الكلاب أو نحوها، أو كان من الطيور. ما هي الآلة التي تصلح للذكاة؟ هي التي تخزق الجسد. أما الآلة التي تصيد بعرضها فإنه حينئذ لا يحل صيدها. مثال ذلك: رمى بسهم فأصاب الصيد، هل يحل هذا الصيد أو لا يحل؟ نقول ننظر، إن خزقه وخرق في جلده وأسال دمه فإنه حينئذ يكون مباحا. أما إذا لم يخزقه وضربه بعرض السهم أو الرمح فحينئذ لا يحل هذا الصيد، لأنه لم يخزقه آلة الصيد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا خزق فكل. وكذلك يجوز أكل صيد الكلاب وصيد الطير المعلم، وذلك لأن الله تعالى يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، يعني من الحيوانات التي تجرح من الكلاب والطيور ونحوها، وما علمتم من الجوارح فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومتى نصف الكلب بأنه معلم؟ إذا وجدت فيه 3 شروط. الشرط الأول أن لا ينطلق للصيد إلا بإرسال صاحبه. ما إذا كان ينطلق للصيد بدون أن يؤمر فهذا إنما صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه. الشرط الثاني أن يكون ممن ينزجر إذا زجر، بحيث إذا أمره صاحبه أن يتوقف عن الاسترسال على الحيوان المصيد فإنه يتوقف. والشرط الثالث ألا يكون ممن يأكل من الصيد، فإنه إذا صاد فأكل من الصيد فإنما صاد لنفسه. وهذا في الكلاب والحيوانات التي تجري على الأرض كالفهود ونحوها. وأما الطير فلو أكل من الصيد فإنه لا ينفي التعليم بذلك. كذلك يشترط في الصيد أن يكون صاحبه ممن قصد الصيد بإرسال الآلة. أما لو كان ينظف مسدسه فانطلقت منه رصاصة فأتت على صيد فإنه لا يحل ذلك الصيد، لأن صاحبه لم يقصده ولم يسمى عليه. كذلك يشترط التسمية عند الإرسال، فإذا أرسلت سهمك أو أرسلت كلبك لابد أن تسمي عند الإرسال، فالتسمية ليست عند الإمساك وإنما عند الإرسال، فإن الله تعالى قال: واذكروا اسم الله عليه، فدل هذا على أنه لابد من التسمية. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، فدل هذا على أنه إذا لم يذكر اسم الله لم يحل ذلك الصيد. وذلك وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والفقهاء في هذه المسألة لهم 3 أقوال مشهورة. القول الأول يقول بأن الصيد لا يحل إلا إذا ذكر اسم الله عليه، ولو تركت التسمية ك كان الصيد ميتة سواء تركت التسمية عمدا أو سهوا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وذلك لورود هذه النصوص التي اشترطت التسمية في الصيد. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى التفريق، فقالوا إن تركت التسمية عمدا لم يحل الصيد، وإن تركه سهوا أو نسيانا فإن الصيد مباح. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. ولكن هذه في المؤاخذة، هذه النصوص ترفع الإثم والمؤاخذة. والقول الثالث في المسألة بأن الصيد يحل ولو لم يذكر اسم الله عليه ولو عمدا، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. وقد يستدلون عليه بحديث: ذكر الله على قلب كل امرئ مسلم، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا: هل يستحب مع التسمية أن نكبر؟ قال كثير من أهل العلم: يستحب ذلك قياسا على الزكاة. ننتقل بعد هذا إلى الكلام عن الأيمان. اليمين المراد بها تأكيد المتكلم لكلامه بربطه بالله جل وعلا، أو صفة من صفاته، أو اسم من أسمائه. واليمين لا بد أن تكون بالله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يقسم بغير الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ونهى عن الحلف بالأمانة، وقال: ليس منا من حلف بالأمانة. وقال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. فدل هذا على أن الحلف بغير الله من الأمور المحرمة. ما حكم الحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله على ثلاثة أنواع. النوع الأول: إذا حلف الإنسان بغير الله بدون أن يقصد، جرى على لسانه بدون أن يقصد اليمين، فحينئذ نقول: عليك أن تقول لا إله إلا الله، ويعفى عن هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. النوع الثاني: من قام بقلبه تعظيم المحلوف به، فهو يعظم المحلوف به بهذه اليمين، فهذا شرك أكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. النوع الثالث: ما لو حلف بغير الله لتأكيد الكلام بدون أن يقصد تعظيم المحلوف به، ففي هذه الحال يكون الحلف بغير الله شركا أصغر، لا ينتفي به الإسلام والإيمان، وإنما ينتفي به كمال الإيمان الواجب. ومثل هذا يمر الإنسان بالتوبة إلى الله منه، ويبين له أنه من كبائر الآثام وعظائم الذنوب. لو حلف الإنسان بغير الله فإنه لا كفارة فيه، وإنما فيه التوبة الصادقة فيما بينه وبين الله جل وعلا. إذا حلف الإنسان بما ينسب إلى الله على أربعة أنواع: أسماء له سبحانه، فهذه يجوز الحلف بها باتفاق أهل العلم، كما قال: والله والرحمن أقسم بربي الرحيم. النوع الثاني مما ينسب إلى الله: الصفات، فهذه الصفات هل يجوز أن نقسم بها؟ ومن أمثلتها الأسماء المضافة التي لا تطلق على الله على جهة الإطلاق، مثل نور السماوات والأرض ونحو ذلك. خالق، فهل يجوز لنا أن نحلف بها؟ هذه من مواطن الخلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على جواز الحلف بها، ولعله هو القول الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا والذي قال لا ومقلبي القلوب والأبصار. والثالث مما ينسب إلى الله الأفعال كاستوائه وكنزوله ونحو ذلك، فهذه الأفعال لا يجوز القسم بها بدون أن تنسب إلى الله باتفاق أهل العلم. ووقع بينهم خلاف فيما إذا نسبت إلى الله. والنوع الرابع مما ينسب إلى الله جل وعلا الأخبار ككونه موجودا وكونه شيئا، فهذه لا يجوز القسم بها باتفاق أهل العلم. هل يجوز للإنسان أن يقسم بالقرآن؟ نقول نعم، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، فهو صفة من صفاته، ومن ثم يجوز القسم به. وإذا أقسم الإنسان بيمين هل يجب عليه الكفارة؟ أو ومتى تجب عليه الكفارة؟ نقول: اليمين لا توجب الكفارة إلا بعدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون الحالف مكلفا، أن يكون بالغا عاقلا. أما لو أقسم المجنون أو أقسم الصغير فإنه لا تجب عليه الكفارة، ويشترط أن يكون مختارا. أما لو أكره على اليمين فإنه لا تلزمه الكفارة. وهذه هي المسألة التي ضرب عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه قد أفتى أن أيمان المكره لا تلزم ولا يجب فيها كفارة، فلم يرتضي ذلك بعض الولاة فجلدوه رحمه الله تعالى. والشرط الثالث أن يكون المتكلم قاصدا لليمين. أما إذا تلفظ باليمين بدون قصد فهذا لغو اليمين، لغو اليمين. وقد قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لو قال له: هل ستذهب إلى المكان الفلاني اليوم؟ قال: إي والله. فهذا لغو يمين. لماذا؟ لأنه لم يقصد اليمين، وإنما جرى على لسانه بدون أن يكون قاصدا له. الشرط الرابع أن يكون على أمر مستقبل. أما لو حلف على أمر ماض فإنه إن كان كاذبا فهذه يمين غموس، ويعظم إثمها إذا ترتب عليها أخذ أموال الآخرين أو ومن أمثلة. وهذه هي التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، اليمين الغموس. وذا قيل بأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنم، والعياذ بالله تعالى. وقد قال الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. إذن متى تجب الكفارة؟ فيما إذا كانت اليمين على أمر مستقبل. إذا حلف الإنسان على أمر ماض وهو صادق فلا حرج عليه في ذلك ولا يلحقه ماثم. وإن كان الأولى بالإنسان أن يحفظ يمينه فلا يكثر استعمال اليمين ويقلل من استعمال اليمين ما أمكن، لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. فإنه قد قيل في تفسير هذه الآية: احفظوا الأيمان من كثرتها، وقيل: احفظوا الأيمان من الحلف بغير الله، وقيل: احفظوا من الأيمان بالوفاء بها وعدم الحنث فيها. إذا أخبر الإنسان عن أمر ماض يظنه صدقا وحلف على ذلك ثم تبين أنه واهم وأنه كاذب فيه، فهذا لا يؤاخذ الإنسان به، لأنه أخبر عما يعتقده فلا يلحقه ماثم، لكن إذا ترتب عليه أخذ حقوق للناس وجب إرجاع تلك الحقوق لأصحابها، وإذا كان ذلك في شهادة وجب عليه أن يعود وأن يكذب نفسه ويبين حقيقة الحال، وإذا لم يتمكن من إرجاع المال الذي شهد به لغيره لزم الشاهد أن يعيد المال المأخوذ لأصحابه. أما الحلف على المستقبل فهو الذي يوجب اليمين، كذلك يشترط في اليمين لتوجب الكفارة الحنث فيها بمخالفتها. لو قال والله لأصلين الظهر اليوم في هذا المسجد فوفى بذلك ولم يحنث فيه فإنه حينئذ يجوز، فإنه حينئذ لا تجب عليه الكفارة. والكفارة في اليمين يخير الإنسان فيها بين ثلاثة أشياء: الأمر الأول إطعام 10 مساكين يطعمهم الإنسان من أوسط ما يطعم أهله، وفي مذهب مالك وأبي حنيفة يطعمهم بما يكفيهم في غدائهم وعشائهم، وعند أحمد والشافعي لا يجزئ هذا، ولعل القول الأول أظهر لأنه يصدق عليه أنه إطعام، وعند أحمد والشافعي لا بد من دفع طعام غير مطبوخ مما يقتاته الناس ومن المكيلات كالبر والشعير والتمر ونحو ذلك. قال بعضهم يجزئه نصف صاع، وقال بعضهم يجزئه المد لكل مسكين، ولعل القول بأن نصف الصاع هو المجزئ أظهر لأنه هو الذي وردت فيه نصوص الشريعة في مواطن كثيرة. الخصلة الثانية كسوة 10 مساكين بكسوة تكفيهم في الصلاة، فلو أعطى كل واحد قميصا يستر جميع بدنه أجزى، ولو أعطى كل واحد منهم إزارا يستر أسفل بدنه فيجزئه في الصلاة فإنه يجزئ. والخصلة الثالثة عتق رقبة مؤمنة. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلا ما عقدتم الأيمان، فكفارته لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا لم يجد الإنسان هذه الخصال الثلاثة انتقل إلى الصيام، ولا يجوز أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة والرقبة. هذه الأيام الثلاثة هل يجب أن تكون متتابعة؟ قال أحمد وأبو حنيفة لا بد أن تكون متتابعة، وقال مالك والشافعي لا يجب التتابع فيها، ولعل القول الأول أظهر، وذلك لأنه قد ورد في عدد من القراءات التي رواها عدد من الصحابة قال: فصيام 3 أيام متتابعات، وهذه القراءات ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة الشاذة سمعها الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير فظنها قرآنا، وحينئذ يجب العمل بها لأنها حديث نبوي. إذا عجز عن الصيام سقطت عنه الكفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب أحمد وجماعة، وبعضهم قال تبقى في ذمته، فإذا أيسر بعد ذلك وجب عليه الكفارة. إذا حلف الإنسان أيمانا كثيرة كم كفارة تجزئه؟ يقول: إن كانت على موضوع واحد فحينئذ إذا تجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر. لو حلف على أمر فخالفه فكفر، ثم حلف عليه مرة أخرى فخالفه وجبت عليه كفارة ثانية. أما إذا حلف على الأمر نفسه مرارا متعددة ولم يكفر فإنه تجزئه كفارة واحدة. أما إذا حلف على موضوعات شتى وأمور مختلفة فحينئذ هل تجزئه كفارة واحدة أو لا بد من كفارات متعددة؟ هذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء. وفي مذهب أحمد أنه يجزئه كفارة واحدة، وجمهور يقولون لا بد من كفارات متعددة. وهذه قاعدة، وهي أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا فإنهما يتداخلان. فهل الأيمان المتكررة على موضوعات مختلفة تعد من الجنس الواحد فتكون حينئذ يجزئها كفارة واحدة، يجزئ فيها كفارة واحدة، أو أنها من أجناس مختلفة ومن ثم لا بد من كفارات متعددة؟ مما يتعلق باليمين أن الإنسان إذا أقسم على يمين وربطها بالمشيئة فخالفها فإنه لا تلزمه الكفارة. مثال ذلك قال: والله لا أضربن محمدا إن شاء الله، فإنه إذا لم يضربه فلا تجب عليه الكفارة. لو قال: والله لا أصومن ثاني أيام شوال إن شاء الله، فلم يصوم اليوم الثاني من شوال، فحينئذ لا تلزمه كفارة. لماذا؟ لأنه قد ربطه بالمشيئة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم فقال في يمينه إن شاء الله فلا كفارة عليه، كما ورد ذلك من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا. إذا تكرر هذا فإن الإنسان قد يقسم على شيء ثم بعد ذلك قد يقسم على فعل غيره فلا يفي الغير بذلك بتلك اليمين. مثال ذلك لو جاءه ضيف قال: والله لتأكلن من هذا الطعام، فامتنع ولم يأكل منه، قال: أنا عندي تحليل في المستشفى. فنقول: الأصل إذا لم يكن عند المحلوف عليه عذر فلولا به أن يجيب ما حلف عليه صاحبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بسبع، وذكر منها إبرار المقسم. أما إذا كان على المقسم عليه ضرر كما في المثال السابق لم يلزمه في هذه الحال. هل يجب على صاحبه كفارة اليمين؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول يقول عليه الكفارة مطلقة، وقول يقول بعدمها، وقول يقول إن كان المحلوف عليه مما يأمر الإنسان عليه ويدخل في طاعته فإنه يوجب الكفارة عند الحنث فيه، لأنه يكون بمثابة النفس. وأما إذا كان المحلوف عليه ممن لا يدخل تحت أمر الإنسان لم تجب عليه الكفارة. وينبغي بالإنسان أن يحفظ يمينه، وليس سبيل الإكرام امتهان اليمين واستعمالها. إذا حلف الإنسان بيمين فحينئذ كيف نفسر هذا اللفظ؟ لو قال: والله لا آكل اللحم يومي هذا، فأكل سمكا أو أكل لحم جمل أو أكل لحم أرنب أو أكل لحم ضان، هل يصدق عليه أنه من اللحم؟ وكيف نفسر لفظ الحالف؟ مثال ذلك لو قال: والله لا أجلس على بساط، فجلس على الأرض فقال له قائل: قد جلست على الأرض، والله تعالى قد سمى الأرض بساطا، فعليك الكفارة. فماذا نقول؟ كيف نفسر لفظ اليمين؟ لفظ اليمين نرجع فيه أولا إلى نية الحالف، فننظر ماذا نوى. فإذا كان لما قال والله لا أكل اللحم نوى بهيمة الأنعام فقط، فحينئذ يعمل بنيته. فإذا لم يكن له نية نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين، فإذا كان الذي هيج اليمين هو لحم قد وضع على المائدة أمامهم، فحينئذ نقول الممنوع منه هذا اللحم. وإذا لم يكن هناك سبب قد هيج اليمين، فحينئذ قال طائفة يرجع إلى العرف، ينظر اسم اللحم في عرف الناس مطلقا على أي أنواع اللحم يصدق. وقال طائفة يقدم عرف الشرعي، وإذا قدمنا الاسم الشرعي فإن الاسم العرفي يكون بعده. ثم بعد ذلك نرجع إلى اللغة فنسأل هذا الاسم في اللغة على أي شيء يصدق. مثال ذلك لو قالت المرأة والله لا ألبس الذهب، فلبست الذهب الأبيض البلاتين، فهل تعد قد حنثت في يمينها وتجب عليها الكفارة؟ ما تقولون؟ ننظر إلى نيتها فنقول لها ماذا تقصدين، ماذا تقصدين. إذا قال زوجتي طالق إن لم أفعل كذا، فهذه عند كثير من أهل العلم طلاق معلق. ومن ثم كيف نفسر هذا اللفظ؟ عنده أربع زوجات، على أي الزوجات يصدق؟ قال أحمد ومالك تطلق جميع الزوجات إذا لم يكن نية، إن كان هناك نية عمل بالنية، وإذا لم يكن هناك نية فإن جميع زوجاته يطلقن، لأن اللفظ المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم عندهم. وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي لا تطلق إلا زوجة واحدة ويعينها، بعضهم يقول يعينها بالاختيار وبعضهم يقول يعينها بالقرعة، والأظهر في هذا أنه لا تطلق إلا واحدة، لأن الصواب أن اللفظ المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه لا يفيد العموم. مما يشبه اليمين النذر، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بأمر يتقرب به لله عز وجل ليس بواجب في أصل الشرع. ومثال ذلك لو قال لله علي أن أصلي صلاة الضحى، فهذا نذر. والأصل في النذر أن الابتداء في النذر مكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. والسبب في النهي عن النذر أمران. الأمر الأول أن الإنسان قد ينذر فعل أمر ثم يتهاون فيه ثم بعد ذلك يتركه فيؤاخذ به، والإنسان لا ينبغي به أن يدخل نفسه في واجب ثم بعد ذلك يلحقه الإثم بسببه. والمعنى الثاني في هذا أن كثيرا من الناس يعقدون النذر ويجعلونه معلقا، إن شفى الله مريضي فلله علي ذبح بقرة، فإذا شفي المريض قد يقوم باعتقاده أن هذا على سبيل المجازات، والله جل وعلا غني عن الخلق وعن طاعتهم، وهو سبحانه لا يحتاج إلى ذبح أحد. ومن هنا فإن النذر مكروه، وإذا نذر الإنسان وجب عليه الوفاء به متى كان طاعة، على ما سيأتي من أنواع النذر قريبا. ولا بد أن يكون الناذر مكلفا، بأن يكون عاقلا بالغا، أما نذر المجنون ونذر الصغير فإنه لا يلزم، وذلك لأن عبارتهما وألفاظهما غير معتبرة في الشرع. ولا بد أن يكون مختارا، فأما المكره فإنه لا يؤاخذ بنذره، ولو نوى النذر بقلبه فإن النذر لا ينعقد ولا يلزمه الوفاء به، إنما يلزم إذا كان بالقول. النذر على أنواع ستة. النوع الأول النذر المطلق الذي لم يسمى، كما لو قال لله علي نذر، نذرت نذرا لله، فهنا لم يسمى، فماذا نفعل؟ نقول يلزمه في هذه الحال كفارة يمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. هذه الزيادة إذا لم يسمى أصل الحديث في صحيح مسلم، والزيادة في سنن الترمذي. وكذا لو علقه على فعل، فقال فلو قال للإنسان إن مكنني ربي من الاعتكاف فلله علي نذر، فحينئذ نقول يجب عليه كفارة يمين. النوع الثاني نذر اللجاج، والمراد به الأيمان التي تكون من أجل حث الآخرين أو منعهم، وتكون من أجل الحث أو المنع، كما لو قال لله علي أن أذبح 3000 ناقة إن كلمت فلانا، فحينئذ نقول هذا نذر لجاج، نذر لجاج. فإذا لم يفعل ما نذره فحينئذ لا ما علق النذر عليه فلا يلزمه النذر. فإذا فعله وكلم فلانا نقول هو بالخيار بين أن يكفر كفارة يمين وبين أن يفي بنذره. والنوع الثالث نذر المباح، لو نذر أمرا مباحا كما قال لله علي أن أسير في هذا الطريق أو أن أذهب إلى المكان الفلاني، فهذا نذر أمر مباح. ومثله أيضا لو قال لله علي أن ألبس ثوبي أو أن أنزل مع الدرج، فهذه أمور مباحة. إذا نذرها الإنسان فهو مخير بين أن يفعل ما نذر عليه أو أن يكفر كفارة يمين. مثال ذلك قال لله علي أن أصعد الجبل، صعود الجبل مباح، فنقول أنت بالخيار بين أن تطعم 10 مساكين وبين أن تصعد الجبل. فلو أطعم 10 مساكين قال هذا أهون لي، فحينئذ نقول يجزئه هذا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والجمهور أهل العلم قالوا بأنه لا ينعقد اليمين في هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا قائما في الشمس فقال سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يكون في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. وفي بعض الروايات أنه نذر أن لا يتكلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام. قالوا فلم يذكر في الحديث الكفارة مع أنه أمره بترك ما نذر عليه. ولعل القول الأول بإيجاب الكفارة أرجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والنوع الرابع نذر أمر مكروه، ليس بمعصية لكنه مما لا يستحبه الشرع، فحينئذ الأولى أن يكفر الإنسان كما ورد في الحديث الذي ذكرته. وقال صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقال لأن يلج أحدكم في يمينه خير له، لأن يلج أحدكم في يمينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأتي أحدكم طاعة ربه خير له من أن يلج في يمينه. والمراد بقوله يلج في يمينه أي يتمادى في اليمين. النوع الخامس نذر المعصية، كما لو نذر فقال لله علي، لا لله علي نذر أن أضرب سطام، فحينئذ هل ينعقد هذا النذر؟ نقول يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به. ومثل ذلك لو نذر أن يصوم يوم العيد فهذا نذر محرم. ما الحكم في هذا النذر؟ هل فيه كفارة أو لا؟ قال اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال أحمد وأبو حنيفة يجب عليه الكفارة، لو نذر صوم يوم العيد وجب عليه أن يصوم يوما آخر، وهكذا لو نذر أن يضرب إنسانا وجب عليه أن يكفر كفارة يمين. وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه لا يجب فيه الكفارة، ولا يجب فيه الكفارة، واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولم يذكر الكفارة. قالوا وفي حديث أبي إسرائيل لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، وطعنوا في الأحاديث التي أمرت بالكفارة، فقالوا في أحدها إسماعيل بن أرقم وقد تكلم فيه وهو ضعيف، وفي الآخر ورد الحديث من طريق الزهري عن أبي سلمة، ورواية الزهري عن أبي سلمة متكلم في اتصالها، وهكذا طعنوا في بقية الأسانيد التي ورد بها الحديث. ولعل الأظهر هو إيجاب الكفارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. النوع السادس إذا نذر الإنسان نوعا من أنواع الطاعات فحينئذ يجب عليه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذا تقرر هذا فإن بعض الناس قد ينذر النذر من أجل نهي نفسه عن شيء من المعاصي، وهذا ليس من الأمور المستحبة، وبل هذا من الأمور المكروهة. مثال ذلك إنسان يشرب الدخان ثم هداه الله عز وجل فأراد أن يردع نفسه عن هذه المعصية، فقال لله علي نذر كلما شربت دخانا أن أذبح ناقة، فنقول أخطأت بهذا، وسبيلك أن تتوب إلى الله، وإذا وقعت في المعصية مرة أخرى فتوب إلى الله، والتوبة عبادة يتقرب الإنسان بها إلى الله جل وعلا. وأما النذر فقد تعجز عنه وقد تتركه تهاونا فتعاقب عليه، ومن هنا فلا ينبغي بك أن تبتدي بالنذر، فإذا ابتدأت به وجب عليك الوفاء به. وقد أثنى الله جل وعلا على الموفين بنذورهم، فقال وليوفون بالنذر، وقال وليوفوا نذورهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن غفرت ذنوبه وتجاوز ربه عن سيئاته، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قراباتكم وأن يجعلهم أهل طاعة وإيمان وتقوى، وأن يجعل مجتمعاتكم مجتمعات خير تتعاون على ما فيه الطاعة والخير والصلاح، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة والعمل بالسنة، وأن يكونوا أسباب خير وهداية، وأن يكونوا من أسباب الرحمة، وأن يكونوا رحمة على رعاياهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كلمة مذبوح على وفق الشريعة الإسلامية خبر، والقاعدة في الشريعة أن الأخبار على كم نوع؟ ثلاثة: خبر من ثقة فيصدق، وخبر من فاسق فلا يصدق، وخبر من مجهول فيتحرى فيه ويتبين فيه ويترك. نعم. البهيمة إذا ذبحت بالآلة الحديثة لابد أن نطبق فيها القاعدة السابقة. الآلة الحديثة مثل ماذا؟ سيارة. حينئذ ليست بمحدد، وبالتالي فإنه لا تحل الزكاة بها. إذا كانت آلة حادة فإنه تحل الزكاة بها. لو قدر أن السكين الآلية تضغط بالزر، فحينئذ هذه آلة حادة لا بد من التسمية عند ضغط الزر. لو قدر أنها تذبح عددا من الحيوانات في وقت واحد نقول لا حرج في هذا، وتحصل الزكاة للجميع بهذا. الله إليكم، ما هو الضابط في الحيوانات التي تنحر؟ الأصل أن الإبل تنحر وأن بقية البهائم تذبح، هذا هو الأصل. نعم. صلى الله عليكم، هذا يقول هل يجوز أكل الحلزون؟ نطبق عليه القاعدة السابقة حيث ذكرنا أن الأصل في الحيوانات الحلزون، هل هو من حيوانات البر أو من حيوانات البحر؟ ماذا تقولون؟ يعيش في البر ويستقل، حينئذ هو من الحيوانات البرية. حيوانات البرية لها ضوابط، من ضمن هذه الضوابط أن يكون غير ضار، فأكله ليس ضارا، وأن لا يكون نجسا، وأن لا يكون له ناب يفترس به ولا مخلب يصيد به، وهكذا لا بد أن يكون ذلك الحيوان مما لم يرد في الشرع الأمر بقتله، وهكذا. نعم. ما حكم أكل ذبيحة تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إذا علمنا وجزمنا بأنه يترك الصلاة وليس ممن يؤدي الصلاة وحده ولا يؤدي الصلاة في بيته، وعلمنا يقينا بأنه لا يصلي أبدا، فحينئذ ما حكم ذبيحته؟ هذه المسألة على مسألتنا السابقة، تارك الصلاة هل يكفر أو لا؟ وتقدم معنا أن الأظهر أن تارك الصلاة يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. هذا يقول: ما حكم الحلف بالنبي؟ الحلف بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة في نفوسنا، فنحن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا وأبنائنا وآبائنا، وكذلك نقدمه على أنفسنا ونفديه على أنفسنا، ولا نرتضي أن يتكلم أحد فيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نتقرب إلى الله باتباعه والسير على سنته، ولا نعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فمن باب تقديرنا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتنا له نطيعه فلا نقسم به، فيكون القسم به من الأمور الممنوعة في الشرع، وهو من القسم والحلف بغير الله جل وعلا. وتقدم معنا ذكر أقسام الحلف بغير الله. الحلف بالطلاق من المحرمات، ولا يجوز للإنسان أن يحلف به، ولا يجوز أيضا أن يتخذ الإنسان الطلاق وسيلة لتهديد الزوجة من أجل أن تحقق ما يريده الإنسان ويقصده. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أولاد المهتدين.